السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرت لكم قبل قليل بأن هناك عددا من النصوص التي أحب أن أقرأها عليكم التي تشير إلى الاختلاف بين المنهجين أو تبين تأصيل منهج المتأخرين أو ما يسمى بالأصوليين والفقهاء أو لنسميه ما شئتم. المهم أنه المنهج الذي يغاير منهج أئمة النقد. من ذلك كلام الحاكم رحمه الله تعالى، فإنه يقول في وقت حديثه عن أقسام الصحيح المختلف فيه، فيقول: الثالث خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده، ثم يرويه جماعة من الثقات فيرسلونه. طبعا وذكر بذلك مثالا، يعني هنا ثقة خالف جماعة الثقات، تمام. يقول: وهذا قسم مما يكثر، ويستدل بهذا المثال على جملة من الأخبار المروية هكذا: هذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء. هذا كلام الحاكم في المدخل، يقول: هذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء، فإن القول عندهم قول من زاد في متن الإسناد إذا كان ثقة. فأما أئمة الحديث فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذين أرسلوه، لما يخشى من الوهم على هذا الواحد. الآن ذكر الاختلاف بين المدرستين بوضوح، حول بوضوح تام، ذكره في صورة مخالفة الثقة لجماعة الثقات. صورتها حديث يرويه شعبة وهو إمام من أئمة المسلمين، فرواه عنه أحد الثقات موصولا، ورواه جماعة أصحاب شعبة مرسلا، تمام. فعند الفقهاء صحة الرواية الموصولة. لماذا؟ لأن الزيادة من الثقة مقبولة. وعند أهل الحديث أئمة الحديث يقول: فإن القول فيها عندهم قول الجمهور. وعند الجمهور يكون المحفوظ ما هو؟ عند أئمة الحديث المحفوظ قول الجماعة. طبعا قول الجماعة في هذا الموضوع واضح ترجيحه، لكن ليس حصرا للترجيح بأنه على هذه القرينة وحدها، لا، القراءة متعددة سيأتي الكلام عليها، لكن في هذا الموضوع واضح الترجيح بهذه القرينة. الآن الحاكم يحكي مذهبين مختلفين أو لا؟ يحكي مذهبين مختلفين. هل هنا مجال لأن يقول قائل إن التفريق بين منهج الفقهاء والأصوليين مستحدث، عفوا، بين منهج الفقهاء ومنهج المحدثين محدث؟ هذا نص واضح عليه، نص لإمام متقدم يبين شيء واقع يعرفه. ما يمكن نقول أخطأ الحاكم ولا نصور شيء موجود، وهذا الشيء واضح في التطبيق. طيب، ويقول ابن الصلاح بدأ مر بنا أمس كلام الصلاح، قال: وما صححه هو الصحيح في الفقه والأصول، يعني قبول زيادة الثقة لصحابة الخطيب. هل قال هو الصحيح عند المحدثين؟ يقول: هو الصحيح في الفقه والأصول. إذن في الفقه والأصول منهج سوى منهج ماذا؟ أئمة الحديث. طيب، ويقول ابن دقيق العيد في كلام الله، يقول: مداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي. هو يتكلم عن الحديث الصحيح، يتكلم عن الحديث الصحيح ابن دقيق العيد. يقول: مداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي، العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، تمام؟ طيب ماشي هذا. ومن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا، يعني من الفقهاء من يقبل المنقطع المرسل، ومنهم من يشترط أن يكون مسندا يعني متصلا. وزاد أصحاب الحديث ألا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى الفقهاء، على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء. كلام واضح في الفرق بين المدرستين، تفصيل لا نزيد عليه، فيبين أن الفقهاء يدورون حول عدالة الراوي. طبعا ما أشار إلى الضبط، الضبط مدرج هنا يعني معتبر هنا، حتى الاتصال ذكر اختلافا بين الفقهاء فيه، هو بناء على مسألة جزئية هي محل الاختلاف عندهم، وهي الاحتجاج بالمرسل. ثم بين أن المحدثين لا، عندهم شيء آخر وهو السلامة من الشذوذ والعلة. ثم بين أن الفقهاء لا يقبلون كثيرا مما يعلل به المحدثون ولا مما يشدد به المحدثون. ابن دقيق العيد أصولي بارع وفقيه وإمام مدرك لهذا الجانب، وهو من أذكياء العالم، فهو يدرك الفرق بين المدرستين وإن لم يكن معدودا من أئمة الحديث، لكنه مدرك للفرق بين هذه المدارس. وقد التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية فسئل عنه فقال يعني لقيت إماما أو نحو ذلك يحب الكلام وأنا أحب السكوت، فأعجب به كثيرا. وقال أيضا في إيضاح شرطه في الأحاديث الذي دعا كتابه الإلمام مفرقا بين منهج أئمة الحديث ومنهج أهل الفقه والأصول، يقول شرطي فيه، هذا الإلمام معروف، يقول شرطي فيه ألا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، أي توثيق ولو كان توثيق بالحبة. يقول وكان يعني الحديث صحيحا على طريقة أهل الحديث الحفاظ أو أئمة الفقه المضار، فإن لكل منهم مغزا قصده وسلكه وطريقا أعرض عنه وتركه. ها فرق بين المدرستين، يقول في كل خير، نعم في كل خير، لكن نحن نريد أن نعرف المنهجين الآن. طيب، ويقول ابن حصار الأندلسي للمحدثين أغراض في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك كتعليم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفا أو مرسلا. الآن فقيه هذا يبين الاختلاف بين الأمرين، لكن هو جعل المحدثين في ذلك سالكين سليم مسك الاحتياط وأنه غير لازم. الشاهد عندنا هو يعرف الفرق ولا ما يعرف؟ يعرف الفرق جدا، لكن أن يكون هذا كله احتياطا ليس مسلم له بهذه الصورة، بل هذا كله يعني تقعيد وإلزام، وليس فقط على سبيل الشك والاحتياط، لا، هذه قواعد دقيقة أحيانا يغلب على الظن غلبة كبيرة جدا وقوع الغلط حتى لا يكاد يصل إلى مرحلة الجزم التام به في بعض المواضع. فالمسألة ما هي مسألة احتياط فقط وتورع بحيث يقول قائل إنه لا يلزم. وهناك أشياء أزيد من هذا، مثلا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم جمع الصحيح. لو قال قائل طيب متى بدأ الاختلاف المنهجي، هو لا شك أن الشيء ما يبدأ يعني أي اختلاف بين مدرستين ما يبدأ من نقطة مباشرة، وإنما يكون بالتدريج أو لا، هو الشيء بدأ بالتدريج. فوجد من المحدثين الفقهاء من يعني بدأ بشيء من المخالفة، فمثلا ابن جرير الطبري وابن خزيمة وهما في عصر واحد وقرينان. ابن خزيمة في كتابه الصحيح ماذا يسمي صحيحه؟ مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. كل كلامه منصب على أي كم شرط؟ ثلاثة. هل ذكر أنه من دون أن يشذ أو يعال؟ لا. طيب هل في صحيح ابن خزيمة أحاديث صحيحة شاذة ومعلولة؟ نعم، هناك حديث كثير صحيح ابن خزيمة وهي معلولة عند أهل الحديث، لدينا نصوص للنقاد أنفسهم. وابن خزيمة أمضاها مع الصحيح. طيب هل أعل ابن خزيمة أحاديث أخرى؟ نعم ابن خزيمة أعل أحاديث، فالنقلة ما تكون مرة واحدة، لا فيها شيء. ابن جرير الطبري في كتاب تهذيب الأثار يجسد الفرق، فهو يأتي على حديث ويقول هذا حديث صحيح إسناده عندنا وقد يكون عند غيرنا ضعيفا لعلل، ثم يسرد العلل، اختلاف في الوصل والإرسال نفس العلل مطلع عليها وأعرض عنها رحمه الله، ففيه نوع اختلاف. هو يدري أن هناك غيره من الأئمة أهل الحديث يعلون هذه الأحاديث، طيب لماذا لم يوافقهم؟ هنا بدأ الاختلاف شيئا، لكن نجد أحاديث معلولة ثانية ابن جرير يعلها ويمشي مع النقاد، فكأن الاختلاف صار نسبيا ليس كبيرا جدا، ثم بدأ بالتدريج يتسع. الحاكم يقول نملي الأخبار بألفاظ الخطاب بأشهرها إسنادا وأوثقها عمادا من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. يدور حول حال الراوي واتصال الإسناد أو لا، ويأتي على أحاديث معلولة ويصححها، وقد مر ببعض المواضع نجده يجهد في رفع علة، يعني مطلع على العلة. فمثلا حديث الشفعة أمس اللي ذكرناه روي عن مالك، روي من حديث أربعة من أصحاب مالك موصولا، حديث أبي هريرة مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، والمشهور عن مالك مرسل، فجاء ابن حبان وبدأ يتكلم على ثبوت رواية هؤلاء الأربعة وأنهم أربعة وليسوا واحدا، صار يتكلم كأنه نوع موازنة. الذي دعاه إلى ذلك كثرة المخالفين عن مالك، وأنه قد نص على أن رواية هؤلاء الأربعة خطأ على مالك رحمه الله، فهو أراد أن يقول باب الدليل على صحة ما نقل عن مالك إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الموضوع لابن حبان اللي هو نمل الأخبار علق عليه ابن حجر وعلق على شرط ابن خزيمة بقوله حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة. ها يعني الآن أبدأ ابن حجر احتياط أولى، لأنه يدري بعضها معلوم، تمام. يقول وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، والله أعلم. هذا كلام ابن حجر. إذا ابن حجر يبين أن منهج ابن خزيمة وابن حبان ليس فيه الصحيح المعتبر عند أهل الحديث أو لا، لكن يعطي حكم شمولي أنه نمشيها إلا أن تبين لنا علة. طيب هل فعلا كلام ابن حجر صحيح نمشيها إلا أن تبين لنا علة؟ هذا رأيه، لكن الرأي الثاني يقول لا، ما نمشيها حتى يتبين لنا صحتها، لأن المسألة لها جذع أو أصل آخر. لو أردنا نعيدها من جديد، هل الأصل في الحديث الذي يبلغنا أننا نقبله حتى يتبين لنا ضعفه، أو أننا لا نقبله حتى يتبين لنا صحته؟ الثاني. وما دام تصحيح ابن خزيمة وابن حبان بهذه الصورة لم يكتمل شروط الحديث الخمسة فكأنه ليس بحكم، لأن الحكم ما اشتمل جميع الشروط، فالإيراد وارد. فعلى هذا نستطيع أن نعارض ابن حجر هنا ونقول لا، بل لا يؤخذ منها إلا ما علم سلامته من الشذوذ والعلة. طيب كيف نعلم؟ إما نجد نصوصا للأئمة الآخرين الذين ليسوا على شرط ابن خزيمة والحبان، وإنما لا يصححون إلا ما علموا سلامته من الشذوذ والعلة، أو بعد البحث لا نجد أحدا من الأئمة عله، فنستند إلى مثل تصحيح ابن خزيمة وابن حبان ويكون منطلقا لنا في المتابعة، لا حرج في هذا. الحاكم كلامه أوضح من هذا، فهو يقول أجمع كتابا، تكلم عن كتاب المستدرك، يقول الحاكم واضح أنه يفرق بين المدرستين في كلامه الأول أو لا لك في المدخل إلى صحيح. يقول أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له. إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهم الله لم يدعي ذلك، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقة مقبولة. هل قال عند المحدثين أو فقهاء؟ فقهاء الإسلام. والحاكم في المستدرك أراد أن يتوسع، أما قوله لا سبيل لإخراج ما لا علة له، يعني هذا إن أخذ على ظاهره فقد اعترض عليه، وإن أخذ على أنه له علة ولكنها غير قادحة، فعموم الأحاديث المشهورة تكثر أسانيدها ويقع فيها شيء من الاختلاف، ولكن علل لا تقدح. أما البخاري ومسلم فلا يخرجان الحديث المعلول في صحيحيهما، وما كان فيه اعتراض عليهما فقد انتقد عليهما، فلا يؤخذ كلام الحاكم على هذا الإطلاق. على كل حال، المقصود من هذه النقول وجود النص عن الأئمة أنفسهم بالمفارقة بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء، بحيث لا يسعنا أن ندعي أنه لا يوجد مدرستان، وأن الذين يقولون بوجود مدرستين مدرسة المحدثين ومدرسة الفقهاء متخرصون أو قالوا قولا لم يسبقوا إليه، ما هو صحيح، هذا كلام موجود، فما حد جاء بشيء جديد، الكلام كله موجود من قبل، وهذه النصوص واضحة في هذا الباب، وفيه غيرها كثير وسنأتي إلى بقية منها. ابن حزم مثلا له كلام كثير، وابن حزم أحيانا يعني لا نستطيع أن نقول حتى المتأخرين، أحيانا أشياء خاصة به هو، حتى المتأخرون ما يقبلونها، يعني حتى الفقهاء ما يقبلونها. تعرفون ابن حزم رحمه الله قاعدته الاجتهاد المطلق في كل شيء، وابن حزم عند التصنيف ليس من المحدثين الذين يعتمد عليهم في هذا الباب، نعم واسع الاطلاع، لكن ليس من المحدثين الذين يقعدون للحديث أو يعتمد عليهم في تصحيحهم أو تضعيفهم، لا. ونحن عندما يعني نضيف إلى المحدثين من ليس منهم سوف يعني نحدث ربكة في الفهم، لأننا معناها أن نأخذ أقواله ونقارنها بأقوال المحدثين، والبيان هذا لابد منه شيء واجب. فليس ابن حزم رحمه الله من المحدثين الذين يعتمد عليهم لا في التصحيح ولا في التضعيف ولا في التقعيد أبدا، رحمه الله رحمة واسعة، هو مجتهد. طيب، إذا كان بهذه الصورة على كلام الأصوليين يحق أن يكون مجتهدا مطلقا؟ هذا عندكم. يقول وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه الثقات أو ادعوا فيه أنه خطأ من غير أن يذكروا فيه تدليسا فكلامهم مضطرح مردود لأنه دعوى بلا برهان. الآن يشتغل على الكبار رحمه الله، ما يلتفت إليه أصلا، ما هو البرهان؟ ما يمشي عند ابن معين أي برهان، عند ابن حزم أي برهان، لا براهين يقينية. إذا قلت الراوي أخطأ لابد يقره بأنه أخطأ، ولا ما تمشي معه تقول له والله الناس كلهم يقولون كذا ويقول كذا، يقول طيب هذا زيادة، هذا شيء آخر، هذا حديث مستقل. لازم يأتي الراوي نفسه ويقول أنا أخطأت، فعندئذ ممكن تمشي مع ابن حزم. العجيب أن ابن حزم أحيانا في بعض المواضع يمشي على مسكه الحديث ثم يستذكر وينتبه ويرجع ويقول ثم تبين لنا أن ما قلناه خطأ ولا يستقيم، ما يدل سبحان الله على أن مذهب أهل الحديث هو اللي يمشي مع العقل، وأن طريقة ابن حزم ما تمشي، فلا بد يكون منتبه لمنهجه لا يخطئ فيه. وقد مر بي حديث ذكر فيه ابن حزم علة جيدة وإن كانت في الحديث ذاته غير مسلمة، لكنها جيدة لأنها تعني عمقا في التصور. ثم لم يلبس بعد أفطر إلا وكر وقال: ثم تبين لنا أن ما قلناه لا يستقيم. ثم ذكر قاعدته في أن الأصل أن الثقة على إلى آخر كلامه. فيقع لابن حزم مثل هذا الشيء رحمه الله. ويقول أيضا بعد أن ذكر حديثا والكلام عليه، يقول: وإلا فأي شيء في هذا مما يقدح في الرواية، وددنا أن تبينوا لنا ذلك، ولا سبيل إلا بدعوة فاسدة لهج بها قوم من أصحاب الحديث وهم فيها مخطئون عين الخطأ، ومن قلدهم أسوأ حالا منهم. طبعا هي في مسألة زيادة في راوي، ذكر راوي أسقاطه. ابن الجوزي رحمه الله مضطرب وحنبلي، وهو رحمه الله يعد نفسه مع المحدثين والفقهاء في آن واحد كما سيأتي بكلامه، لكنه مضطرب، وهذا يوجد في كلام كثير من الفقهاء المتأخرين، وليس تهمة لهم لا، لكن المذهب له أثر. فنجدهم أحيانا يعلون بعلل دقيقة لأن هذا الحديث لا يوافق قول المذهب، ونجدهم يصححون حديثا معلولا بعلل يعني أخرى أقل منها، ولا يلتفتون للعلل لأنه يوافق المذهب. فيقع اضطراب عند كثير من المتأخرين لوجود أثر المذهب، لكن مستقل ومستكثر. ابن الجوزي مضطرب كذا وكذا، نجد له كلاما متناقضا لو أردنا أن نجمعه. من أسبابه أنهم يقولون ابن الجوزي ما يبيض، يسود ويمشي، ولذلك حتى يقع له غلط في النقول رحمه الله. ولكن اللي يريد يستفيد من كتب ابن الجوزي وهو مفتوح عليه في التأليف لا بد يكون حذر بحيث أنه يراجع كل شيء. من أنفع كتب التحقيق فلا بد أن تقارنه بتنقيحه لابن عبد الهادي أو للذهبي، لكن ابن عبد الهادي أوسع وتجد فيه فوائد كثيرة. طيب ابن الجوزي يقول بعد أن ذكر حديثا معلولا بالوقف، يقول: الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. ثم يقول: ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث ومن رفعه وقفوا مع الواقف احتياطا، وليس هذا مذهب الفقهاء. الشاهد أنه ذكر مدرستين، لكن زعمه أنه احتياط ليس بصحيح، بل لا، هو تقعيد وموازنة، وأحيانا ليس احتياطا بل غلب الظن. في بعض الأحوال تأتي مسألة الاحتياط جزئيات معينة صحيح، لكن المسألة هنا ما هي احتياط حتى تكون قاعدة كلها احتياط، لا، على أننا لو مشينا معه في الاحتياط، القاعدة المسلمة في المذهب عند الحنابلة هي الاحتياط، وهي اللي صار عليها جمهور الحنابلة، فلماذا لم تمشي هنا؟ هذا إشكال يرد عليه رحمه الله. طيب، وقال مرة في كلامه على حديث: قد ذكرنا أن مذهب المحدثين أن مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطا، وليس هذا بشيء. مثل هذه العبارات الجافة منه رحمه الله، ينسف مذهب أو ينسف جهود أهل الصنعة رحمه الله رحمة واسعة. ولو كلام آخر يعني أيضا في هذا الباب، يقول مثلا وهو يقارن بين المحدثين والفقهاء، يقول: إن البخاري ومسلما ترك أحاديث أقوام ثقات لأنهم خولفوا في الحديث، فنقص الأكثرون من الحديث وزادوا. ها، واضح. ولو كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة. ظاهر الكلام أنه يعني من هو يتكلم عن البخاري ومسلم، ظاهر كلام في البخاري ومسلم، وإن كانت العبارة لو رجعنا لها في صيد الخاطر في شيء من الاحتمال، لكن هو تكلم مثل هذا. ثم فقه البخاري أحد نازع في فقهه، والكلام الذي جاء به جديد أبدا. يقول: ولو كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة. ممكن نقول يعني غير البخاري ومسلم. ثم قال: وكل هذا سوء فهم، ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذا، وقالوا: الزيادة من الثقة مقبولة، ولا يقبل القدح حتى يبين سببه. ولا يقبل القدح حتى يبين سببه. هذه قاعدة عندهم يطبقها على الرواة حتى الجرح، لكن هو ما تمشي، ما هو يطبقها، هو تجي حديث علها وينقل العلم لأجل أنه يريد تضعيف الحديث، فما استقام معه لا هذا ولا هذا رحمه الله. يقول: وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين تأذى وساء فهمه، فالحمد لله الذي أنعم علينا بالحالتين رحمه الله رحمة واسعة. فهو الآن حكم بين الطائفتين، وهذا تصنيفه لنفسه رحمه الله. اللي هم من الآن أنه يحكي فرقا بين المدرستين وإلا لا، واضح كلهم الآن متواردون على فرق بين المدرستين. أي المدرستين الصواب؟ هذه قضية أخرى، لكن المهم الآن تجسيد الاختلاف بين المدرستين. ويقول أيضا في كلام، طبعا له كلام ثاني في هذا، ما هو مشكلة يعني كثير من نفس هذا النوع. ابن القطان الفاسي مثلا هو يتبنى كثيرا مذهب ابن حزم، وربما يعني لين العبارة، ابن حزم عبارة تكون شديدة يلينها ابن القطان. هو يقول: لا عيب على الحديث أن يروى تارة مسندا وتارة مرسلا، يعني اختلف الوصل والإرسال ما هو عيب، يعني نظر الحديث. ويقول: إذا كان رافعه ثقة وواقفه ثقة فهذا لا يضره ولا هو علة فيه، فالقضاء للواقف على الرافع يكون خطأ. هكذا يطلقها رحمه الله، طبعا أخذ من ابن حزم. ويقول مرة بعد أن ذكر تعليل الترمذي لحديث بالوقف، يقول: وهذا عند الترمذي علة أن يروى مرفوعا ومنقوفا، وليس ذلك بصحيح، وليس ذلك بصحيح من قوله وقول من ذهب مذهبه. يعني الآن هو مدرك أن هذا مذهب المحدثين، لكن يصحح يغلط المحدثين، طبعا يغلط المحدثين في هذا. يهمنا الآن أنه يحكي المذهبين. ويقول مرة: وهو نظر غير صحيح أن تعل رواية ثقة حافظ وصل حديثا رواه غيره مقطوعا أو أسنده ورواه مرسلا لأجل مخالفة غيره له. ثم قال: وهذا هو الحق في هذا الأصل، وكما اختاره أكثر الأصوليين فكذلك أيضا اختاره من المحدثين طائفة، وإن كان أكثرهم على الرأي الأول. متأخر المحدثين نعم سلك بعضهم هذا المسلك الذي يقول. النووي رحمه الله له كلام كثير في هذا، وصحح حديث كثير على هذا المسلك، وعبارات كثيرة مشهورة، مثلا في حديث بني الإسلام على خمس جاء اختلف على ابن عمر في تقديم الحج على الصوم والصوم على الحج. يقول النووي: والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين، مرة كذا ومرة كذا. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به. وليس في هذا نفي لسماع الوجه الآخر، واحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره، فهذا احتمال أنه مخطئ. يعني كلام ما يمكن يقبل بالأذهان الصافية. يعني اختلف على ابن عمر في تقديم الحج على الصوم والصوم على الحج، والرجل قال له صيام رمضان والحج، فقال: لا، حج البيت وصيام رمضان هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اختلفت الرواية يقول ابن عمر سمع مرتين وإنه رد عليه. هذا الاحتمال هو احتمال ذهني، يعني يجرونه بأشياء كثيرة، كل ما جاء اختلاف يقولون روي موقوفا ومرسلا، يعني صح بالوجهين، هذا مقتضى صنيعهم عند الاختلاف، ويجرون في كل شيء. من أعجب ما أتعجب منه ابن حزم لما جاء الحديث لبيك عن شوف الله، اختلف في وصف الرسالة، واختلف في ذكر بعض الرواة وتسمية بعض الرواة واختلافات أخرى، صححه على الوجهين، واختلف في وقته ورفعه، صححه على الوجهين موقوفا مرفوعا. إيش معنى هذا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو ابن أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ثم دارت الأيام، وفي يوم من الأيام وابن عباس في منى أو في المحرم أو في، سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال ابن أخ لي أو قريب لي. قال حدثت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهه. بدأت العقول تقبل هذا. ممكن الحدث يتكرر مرتين وإسناده واحد مداره واحد وقع في اختلاف ما يجي مستحيل. يعني لو نأتي بأحد ما عنده يعني معرفة بالله ونقول له خبر كأنه قصة بالصورة دي وشلون يجمع؟ خاف أن الخبر يعني مرجعه واحد وهو عن ابن عباس. فأحيانا يجرون صحة الوجهين لأجل ألا يتعارض الموصول مع المرسل والموقوف مع المرفوع، وهو حتى بالنظر الذهني ما يجي، لا بد نفصله، الصواب موقوف والصواب مرفوع. وإذا قلنا الصواب مرفوع يعني الموقوف خطأ، في مثل هذا الموضع ما يقبل أن يكون تقصير، خطأ. القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لابن عباس؟ حد الأمرين، تكرر القصة بل اسم بل وضع بكل شيء ما يجي، بعيد بالصورة ذي. فهذا من يعني من الغرائب في هذا الباب. على كل حال هم يكثرون من مثل هذا المنهج. النقول عند غيرهم كثيرة. هناك كلام نقله ابن حجر رحمه الله تعالى، وهناك كلام نقله ابن حجر في عن العلاء وعن غيره، ممكن أمر على بعضه. لكن ابن حجر أحيانا يحاول توجيه الكلام، وقد رأيت بعض أهل العلم يحاول تقريب الصورتين. الآن النصوص اللي مرت معنا هل فيها تقريب الصورتين ولا فيه بيان؟ إيه بيان. فيجي واحد يحرص على تقريب وجهات النظر كأنه يصلح بين طائفتين مختلفتين، والمسألة مين مسألة طائفتين مختلفتين؟ المسألة مسألة اختلاف في المنهج. فأنت إذا شئت أن ترجح هذا المنهج بما أتاك الله عز وجل من علم هذا شأنك، لكن المهم أنك ما تدعي أن المنهج ذا هو المنهج ذا، أو أنه لا فرق بينهما. ليس أحد يحصرك ويقول لك لا لازم ترجع هذا المنهج وتقول هذا المنهج غلط. شأنك أنت ونظرك إذا كنت مؤهلا لهذا النظر. فالآن الأئمة السابقون رجحوا أحد المناهج وبينوا أن المنهج الثاني لا يرتضونه، فعرفنا من كلامهم أنهم يعلمون أن ثم منهجين مختلفين. لكن ما يدعي مدعي أن ما عليه مثلا ابن جوزي هو ما عليه ابن معين، وهو ما عليه الإمام أحمد، وهو ما عليه ابن معين، وهو ما عليه البخاري ومسلم. لا، ابن جوزي غير. تجي تقول والله هؤلاء كلهم مخطئون وابن جوزي هو مصيب، شأنك. المهم ما تدعي أن هذا هو هذا. هذا أهم شيء في هذا الباب. ابن حجر له بعض التعليقات التي يحاول، لما ذكر الاختلاف بين المنهج، يقول زاد أهل الحديث قيدي عدم الشذوذ والعلة، لأن أحدا لا يقول إن الحديث يعمل به ونجد فيه علة قادحة. غايته أن بعض العلة التي ذكروها لا يعتبرها الفقهاء، فهم إنما يخالفونهم في تسمية بعض العلة لعلة لا في أن العلة توجد ولا تقدح. فأهل الحديث يشترطون في الحديث الذي اجتمعت فيه الأوصاف مزيد تفتيش حتى يغلب على الظن أنه سالم من الشذوذ والعلة، والفقهاء لا يشترطون في الحديث ذلك، بل متى اجتمعت الأوصاف الثلاثة سموه صحيحا، ثم متى ظهر شاذا ردوه، فلا خلاف بينهم في المآل، وإنما الخلاف في تسميته في الحال بعد وجود الأوصاف الثلاثة، والفريقان مجمعون على أن العلة القادحة متى وجدت فرت. كلام ابن حجر مليح لما الناس سمعوا، لكن في الواقع هو ليس كذلك، ولو كانوا كذلك لهان الأمر. لكن مر بنا كلام واضح في رد العلل التي هي عند المحدثين قادحة، وكلام واضح في عدم اعتبار الاختلاف أصلا، وفي أن الزيادة من الثقة ماذا؟ مقبولة، وكلام واضح في المخالفة المنهجية. لكن الإشكال هنا أن الفقهاء لما يذكرون في باب التنظير شروط الحديث الصحيح يذكرون الخمسة، فهم سلموا بالشروط صحيح، لما يجي التطبيق الواقعي ما يقبلونها. فكان ابن حجر ردا يلم هذا بعضه على بعض ولا يستقيم، ما يلتم، لأن المواضع المختلف فيها بالألوف، فما الموقف منها؟ هؤلاء يثبتون أنها قادة، والآخرون يعلنون المخالفة. ابن حزم كلامه في السابق، ابن الجوزي كلامه في غاية الوضوح، فلا يقبل محاولة اللم التي يحاولها ابن حجر رحمه الله. وجهة نظري أن هذه الأقوال تفصيلها وبيانها وبيان الفصل بينها أحسن من محاولة الترميم واللم وتقريب هذا إلى هذا، فلا تتضح الصور على الحقيقة ويبقى الإشكال قائما. نحن في باب التعلم لا بد أن نعرف هذا ونعرف هذا، ثم بعد ذلك يأتي النظر. الكلام الآن ليس فيه يعني إسقاط جانب ويعني على حساب جانب، لا، الكلام الآن تعليمي لنعرف كيف سار أهل الحديث وكيف سار فقهاء الإسلام، نعرف هذا من هذا. ثم نجد في فقهاء الإسلام الكبار من ليس على ما ذكره عن الفقهاء، فالإمام أحمد والشافعي ومالك على أي المذهبين؟ هم أهل الحديث، لكن المقصود بفقهاء الإسلام من هم؟ الفقهاء متأخرون بعد ذلك، ولا كل الاحتجاج كله بكلام الإمام أحمد. هل يصح للحنابلة أن يقولوا هذا مذهب الإمام أحمد؟ لا، ما يمكن، أحمد ليس على ما يقولون في هذا الباب. على كل حال، هذا الكلام الذي يقوله ابن حجر رحمه الله يحاول يعني به أن يلم المنهجين، مشكلته أنه يبقي تذبذبا ويعني وضبابية في تصور المنهجين. في باب التعليم لا بد من العمق في النظر. نعم سنجد، يعني لا بد من الصورة الواضحة، نعم سنجد جزئيات يتفق فيها الطرفان صحيح، ثم يشذ واحد من الفقهاء أو يشذ واحد من المحدثين، صحيح هذا موجود، نجد جزئيات كثيرة يكون فيها، لكن كتأصيل الخلاف بين المدرستين واضح ومؤصل. طيب، هنا جملة كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في الموضوع، منه يقول وهو يذكر معارضة حديث ما للقرآن، يقول: مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة، وأن راويه فلانا غلط فيه لأمور يذكرونها، وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث، يكون الحديث إسناده في الظاهر جيدا ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف، أو أسنده وهو مرسل، أو دخل عليه حديث في حديث، وهذا فن شريف، وكان يحيى بن سعيد ثم صاحبه علي بن المديني ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم، وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم، وفيه مصنفات معروفة. الآن يبين الفرق بوضوح ويقول ويتكلم عن البخاري ومسلم وشاطبي: وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه.